وبين هذه الفرائض قال غسل الوجه بالمنابذ على الرأس المعتاد إلى منتهى الدفن. الوجه، وبدأ يعرف الوجه، قال الوجه هو يعني طولا بمنابذ الشعر المعتاد. الزول الأصلع ما بيبدأ من حد الصلع، والزول الأغم ما بيبدأ من حد الشعر، واحد أغم شعر نازل تحت الشعر بعد ما عندهم يفاتوا صغيرة جدا حد هنا، بالذات عند الرجال كثير كثير، ومرات يكون شعره نابت لحد يعني نصف الجبهة بيسموه أغم. والأصلع معروف شعره راجع لورا، ما بنقول الأصلع غصن من حد الشعر، ولا بنقول الأغم غصن من حد الشعر، من حد المعتاد من ده الناس المعتادين. الشخص المعتاد يبدأ من هنا محل المعتاد، والفقهاء يقولون يعني دي الحتة الوحيدة اللي تجمع بين الوجوب بين المسح والغصن، المسح تبدأ به وفي الغصن تبدأ به منابذ الشعر المعتاد. قال منابذ الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، والذقن الحنك أسفل، واللحية الشعر النابت على الذقن من اللحية. قال إلى منتهى الذقن أو اللحية، وأو ليس للشك إنما للتنويع، من لم يكن له لحية من تكن له لحية غسل إلى نهاية الذقن، ومن كانت له لحية يغسل ولو إلى منتصف جسمه. كان يعني لحية بعض الناس لحيتهم ما شفتوا لفقال، ما شفتوا ذاك الثاني، مرات لحية لحد قريب ركبته، نزل حاجة طويلة جدا، يغسل كله لأنه قال كله يسمى وجه، الوجه ما يواجه به الإنسان للآخرين يسمى وجه بما فيه اللحية، قال يغسل ده كله، غسل كله ظاهر اللحية وجوبا وجوبا في مذهب مالك بالذات. قال إلى منتهى الذقن أو اللحية، قال له ليش غسل اللحية. أما عرضا الوجه ما بين وتدي الأذنين، وتدي الأذن قال الحتة الصغيرة دي عمل ديها الوتد كده، الأذنين حتة صغيرة زي الوتد يعني من هنا لحد هنا، من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن. قال ما بين وتدي الأذنين، وهل العذار داخل وما داخل محل خلاف، العذار الشعر في شعر بيكون نازل هنا وراءه في بياض، هل بياض من الوجه ولا من الراس؟ ان شاء الله القول الراجح انه من الوجه احتياطا، تصل حد الاذن حتى العذار داخله في الوجه، كان الشعر النازل هنا ده اذا كان وراءه بياض هذا نلقى ما من الوجه، احسن تغسل برضه خروجا من الخلاف. طيب فيغسل الوترتان، الوترة بياض الفاصلة بين يعني من خريف ممتاز تفاصل بين فتحتين الأنف والوترة، هذا الناس يكون أنفه طويل يكون داخل لجوا لازم يتحرش أن يوصل الموية، لما يكون يغسل بيروح تكون ناشفة قوم من الوجه، قوم من الوجه، عشان كذا قال غسل هذه. وتكاميش الوجه أساريس، أساريس تكاميش الوجه تضغط الموية، كنت لسه ما عندك تكاميش مرتاحين، لكن بعد ما الزول يكبر يكون تكاميش يحاول يضغط يوصل الموية داخل هذه التجاعيد. قال وأسارير وجه جبهته وظاهر شفتيه، الباطن ما معك داخل الفم ما معك ده من الداخل، لكن ظاهر الشفتين من الوجه، كما أن الوترة من الوجه ولكن داخل المنخر ما من الوجه، كذلك داخل الأنف ما من الوجه، إنما من الوجه ظاهر الشفتين. وما غار من جفن، مرات بعض الناس يقولون النازل تحت يكون حفرة هنا وصل الموية، إذا في حفرة مخلوقة في وشك أنت داخل إلى جوا، أو كان محل مثلا جرح ولا محل عوقة يعني إذا جوا برضه توصل الموية، إذا أمكن توصل الموية هذه الأماكن الغائرة في الجسد من الوجه. قال وما غار من جفن أو غيره، كان في الجفون يعني في العين ولا كان في أي مكان في الوجه أو غيره، بتخليل شعر تظهر البشر تحته، إذا كان إنسان لحيته خفيفة أو شعر الحاجب أو شعر الشنب، ما دام الشعر خفيف يضغط يوصل الموية، لأنه مطلوب منك أن تغسل كل الظاهر، ما دام في جلد والبشر مصوبة جلد يعني إذا كان جلد ظاهر تخلي الوجوب أن توصل الموية، أما إذا كان لحيته كثيفة بحيث تغطي ما تحته تغسل بفوق وجوبا، التخليل مستحب إن خلدت فبها، وإن لم ما خلدت ما عليك حرج في الوضوء بالذات. فغسل الظاهر، فغسل الظاهر. وفي حديث يعني فيه ضعف، مثلا كان يأخذ ماء ويخلل، حديث فيه ضعف حديث. أما ظاهر الوجه يشمله غسل الوجوه وغسل الوجه، فغسل كله. أما إذا كان مثلا ما عنده لحية زي يعني شعرات من بسيطة دي ولا كذا، فيجب عليه أن يوصل الموية البشرة كلها عشان ما يخلي حتة ناشفة، تخلي شعر تظهر البشرة تحت، سواء كان حاجب ولا شنب ولا لحية كله. للفريضة الأولى، الفريضة الأولى غسل الوجه بهذا الشمول، هذا الشمول ابتداء طولا عرضا، تتبع الأماكن الغائرة فيه غسل وجهك يعني، وإتقان الوضوء من الإيمان. لا يحض عليه إلا أنه لا يفضل إتقان الوضوء، إصباغ الوضوء من الإيمان. طيب، قال الفريضة الثانية، قال غسل اليدين إلى المرفقين. وإلى كثير من العلم قال بمعنى مع، قال مع المرفقين، يعني المرفقين داخلات في المقصود، المرفقين الفاصل بين العضد وبين الذراع، يسمى الكوع إلى المرفق. المرفق داخل في الموصول. هناك حديث ضعيف كان سلم يدير الماء على مرفقيه، لكن كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم موصوف أنه كان يغسل المرفقين. في ناس قالوا إلى دليل الغاية، زي الأحناف مثلا عندهم غسل المرفق عندهم ما على سبيل الوجوب، لو غسلت لحد هنا ما غسلت المرفق عندهم الوضوء صحيح. لكن ما عليه جمهور العلماء المرفقين داخلات. ويذكر بعض أهل العلم ضابط، قالوا يعني إذا رب سبحانه وتعالى ذكر شيء وذكر له غاية، قالوا إذا كان الغاية من جنس المذكور قال يدخل مع المذكور، إذا كان الغاية مخالف لجنس المذكور قال لا يدخل فيه. فضربوا مثال بالوضوء، قال إلى المرفقين، والمرفقين جزء من اليد، بكل أسماء اليد، والمرفقين جزء من اليد، إذن داخلات داخلات. أما إذا قال الله عز وجل وما تم الصيام إلى الليل، قال الليل غير النهار، أول ما غربت الشمس أفطرت، ما دخل الليل معك، كان ليس من جنس المذكور. يقول إذا كان الغاية من جنس المذكور قال تدخل مع المذكور، إذا كان مغاير للمذكور تخرج تخرج. فلذلك قالوا غسل المرفقين قالوا من الوضوء. وهكذا وصل الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كان يغسل مرفقيه صلى الله عليه وسلم. يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث صحيح، الحديث الصحيح هذا بعد الوضوء، حديث عثمان رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عاصم عبد ربه حديث صحيح. يعني بعض الحديث الصحيح إن شاء الله بنجيكم إن شاء الله في البخاري، في أربع حديث، الحديث الصحيح الواضح بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ مرتين مرتين وثلاثة ثلاثة ومرة مرة من حديث ابن عباس، لكن في حديث عثمان توضأ وغسل من فقيه وكذا، قال إذا شاهد، قال مثلا قال من توضأ مثل وضوئي هذا، قال مثل وضوئي هذا، زين وضوء داخل المرفقين. وحتى لما يجيب يقول إذا كان يد مقطوعة والمرفقين موجودة قال تغسل المرفقين وجوبا، تغسل المرفقين حتى اليد لو ما موجودة. طيب، قال من المرفقين بتخليل أصابعه وجوبا، تخليل أصابع اليدين على سبيل الوجوب. أما اليدين مستحب لما يذكر، يعني تخليل يعني يدخل الموية في، لأنه كل أسبوع يعتبر كأنه عضو قائم منفصل بذاته، ليس كأصابع الرجلين أشبه بالعضو الواحد، كانت تفصل تدخل المية تخلل الأصابعين، تخلل أصابع اليدين وجوبا. قال بتخليل أصابعه لا تحريك خاتمه المأذون فيه، قلنا خاتم المأذون فيه بالنسبة للرجل قلنا فضة درهمين فدون خاتم واحد، ذكرنا كذا في باب ال نعم. أما إذا كان واحد خاتم لابس له خاتم من الذهب أو خاتم يعني أكثر من خاتم ختم، يجب عليه إذا كان ضيق المهم ما توصل تدخل طلع الخاتم أو تحرك طلع المحل تغسل معه. أما المأذون فيه حتى لو قصرت بفوق البيع لو ما وصل لا ما مشكلة ما بتدفع، حتى لو ما وصلت ما مشكلة ما دام مأذون فيه. أما المرأة فلا أن تلبس من الذهب وتلبى ما شاءت تغسل ما عليها حاجة. طيب، تحرك خاتم المأذون فيه. قال ومسح جميع ذنب الفريضة ثالثة، ومسح جميع الرأس عند المالكية وعند الحنابلة يجب مسح جميع الرأس. يقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم. الخلاف في البادي، الباء عند المالكية وعند الحنابلة يسمى للإلصاق، الباء للإلصاق، كقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال بوجوهكم وأيديكم منه، كلهم مستفيدون الباء هنا للإصلاح. هنا قال الباء برضه للإصلاح. الإمام أبو حنيفة في رواية، والشافعي كذلك في أصح الروايات، الباء عندهم للتبعيض، الباء عندهم للتبعيض، لكن في باب التيمم قالوا زي الجماعة زي الجماعة. لكن الشاهد أن الناس يأخذوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني وضوءه مثلا يعني مسح ثم رجع، قال انتهى حيث بدأ، حديث صحيح في البخاري إن شاء الله في مسلم، يمسح جميع الرأس. شاف عنده لو مد كده خلاص انتهى حد الواجب، أحسن تمسح كله، لكن لو عملت كده انتهى حد الواجب. أبو حنيفة يقول ربع الرأس أكثر، جزء من الرأس، لكن الحنابلة والمالكية يشترطوا الكل. لكن قالوا إذا عمل الأغلب، الأغلب له حكم حكم الكل، ومسح 100% برضه ما في إشكال، ما في إشكال، لأن أصلا المسح مبني على التخفيف، المسح مبني على التخفيف، ما مطلوب منه الاستيعاب عموما المسح. فقال مسح جميع الرأس مع شعر صدغيه، لما قبل قلنا الشعر ده هو جزء من الرأس، ما دام جزء من الرأس تمسح مع ما ممسوح الصدغ، لما تحرك حنكك حتى يتحرك دي من الصدغ، يعني هو الواصل بين الحنك الفوق والرأس صدغ. الشعر الصدغين قال تمسحهم مع الممسوح. وما استرخى كذلك الشعر النازل، لا عندهم الراجح، قول المرجوح حد نهاية القفة كفاية. يعني إذا كان واحد بيطول شعره امرأة أو رجل شعره طويل يمسح لحد نهاية حد الشعر، حد نهاية الشعر، لما يرجع كمان يدخل يده تحت الشعر يرجع. هذا قول الراجح عندهم، ما استرخى من الشعر داخل في وجوبة المسح. قالوا ما استرخى من الشعر، ما استرخى، قال لا نقض ظفره، سواء كان رجل او امراه تمشيط، يعني مثل رجل مشرف شعره او امراه شعره مفخور، قال ما مطلوب لا في الغسل ولا في الوضوء، لا في الغسل ولا في الوضوء، لا شيء بعد الغسل ان شاء الله الخلاف، لكن عموما المسح اللي فوق كفايه، الا اذا كان مفخور بشيء اجنبي. يعني قديما كان يعني حبوباتنا وامهاتنا كان بيوصل الشعر بحجم الجورسة، كان يسموه حرير كده أسود كده، كان بيطولوا بالشعر. فإذا كان هذا الشعر هو بقى أكثر مغطى على الشعر، قالوا لابد من الإزالة عشان مو يتصل الشعر. أما إذا كان شيء خفيف كالخيط والخيطين ما مشكلة، ما مشكلة خفيف لا ينضف به. ثم قالوا أدخل يده تحته في رد المسح، قال على سبيل الوجوب، لأن الشعر المسترخي ده بيتعد في شعر برضه، لا تمسح، تمسح كده كله، تمسح كله، إما تغسل المسح هنا الظاهر كله، تحت فوق، ما تدخل اليوم جوا لكن فوق وتحت، كذلك تمسح الشعر. طيب قالوا أدخل إليه وتحته في رد المسح، لكن برضه في ناس اشترطوا إذا كان يد فيه بلد، أما إذا ما في بلد ما اشترط، إذا ما في بلد مسحت المرة فوق حتى الرد ما يطلق، إذا كان ما في، يجي في باب السنن إن شاء الله. الفريضة الرابعة قال غسل الرجلين بالكعبين، يعني مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين. فالكعبين هو عرف الكعبين لأنه في محل خلاف، الناتئين عظمين الناتئتين بمفصلي الساقين. الأحناف عندهم قالوا الكعب قال عندهم محل الشراك، شراك النعل، يعني الرجل ده قدام، نهاية الرجل ده قدام، القدم ده قدام مع الساق، حتى كده قايمة هي، حتى قدام طول شراك النعل، وإنه شبشب الحيط قلبه هناك، قالوا ده محل هذا الكعب عندهم، يعني ما غسلت العقب عندهم وضوء ما يبطل. لكن الحديث صح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل عقاب من النار، عايش اسبغ الوضوء، ويل عقاب من النار، حديث عبد الله بن عمرو وغيره. سواء قال يعني حققتنا الصلاة، كنا في سفر فاستعجلنا ومسحنا على ارجلنا، نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء. وفي بعض الروايات بدون كلمه اسبغ الوضوء قال ويل العقاب من النار، يعني كانت تلوح، يعني كانت ناشفه، امروا ان يغسلوا. على كل حال القول الراجح عند جمهور العلماء الكعبين العظمين الفاصلين بين القدم وبين الساق، والوديل داخله في المغسول، لانه قلنا الغايه داخله في اليد، هنا داخله برضه. القول الصحيح ان شاء الله. قال في الكعبين الناتئين في مفصلين ناتي معناها زايد يعني واضح يعني الظاهر ناتي شيء ناتي الشيء الواضح حديث وصف ذاك الخارجي ده أبو الخوارج قال جبهته ناتي يعني فوق ناتي من شيء ظاهر مفصلين الساقين ما تعاه ما تحتهما كأخمصيه والأخمص الحتة ما تصل واضح في القدم هذا مات عندهم رجلهم ما كلها تربط في الأرض تكون في حتة في النص كده مرفوعة لفوق حال قال يعني تتعاهد توصل المويه الحتة دي توصل المويه الحتة دي قال الزول اللي بيكون الأخمص بيكون سريع في الجري لكن بقع كثير مثلا ما كان عنده أخمص قال ما كان عنده أخمص نجي في الأرض كان رجله كلها كانت نجي في الأرض كده شيء من القوة وشيء من الثبات على كل حال توصل المويه كل رجلك حد الكعبين ما تخلي حته لما تكون يعني بسبب العمل وكنا لازم نشوف عفيانين ونجم تكون ناشفه توصل المويه كل الحته عشان تعمل قال بمصير الساقين ما تعرف ما تحتهما اخمصيه ثم قال ونرب تخليل اصابعهما ندا قلنا في اصابع اليدين الوجوه لكن اصابع الرجلين استحبابا مالكم اول قال الحديث قالوا يعني مثلا غسل يديه قال ما ذكر فيه تخليل الوصف يعني يحفظون ما ذكروا تخليل الاصابع الرجلين ما ذكروا تخليل اصابع اليدين وفي نفس الوقت قال اصابع الرجلين انها ملتصقه وصغيره كانها عضو واحد كانها عضو واحد لكن قالوا مالك يعني يقال المسؤول قال لهم يعني انا ما اعرف كل شيء يعني ما مستحب ولا شيء بعد ما انتهى المجلس واحد من الجالسين نبهه قال له يا إمام روى فلان حديث أنا كان يقال أصابع رجليه قال أنا ما سمعت لكن لو سئلت بعد ذلك لقلت به ما دام ده حديث ما في مشكلة أقول به وده كان أغلب الأئمة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا عارف الحديث ده يقول ما في الحديث خلاص اجتهاده يبقى التخليل أصابع رجليه إن شاء الله سنة لما يترك لما تترك كانت ناشفة تخلي بل بعضهم بعض الناس المتأخرين قالوا أولى بالتخليل لأنه قال أصابع رجليه اليدين أصلا ما يتصل يعني مفرقة لكن اصابع تاخذ المويه اكثر من مره ما اتصل لكن اصابع الرجلين لانها ملتصقه لانها صغيره ربما المويه ما تصل لذلك قالوا انت تخلي يعني توصل المويه قال ونبدا تخلي اصابع الايمان دي الفوائد الاربعه التي ذكرها القران الكريم اغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين دي فوائد القران الاربعه ثم ذكروا قالوا من توابع هذا الغسل الموالاة والدلك الموالاة والدلك الموالاة معناها سرعة يعني كان مثل تلفزيون قالوا الفور مشكلة الفور والدلك كان مثل مشكلة فور يعني العضو بعد العضو مباشرة يعني لا تترك حتى ينشف العضو في النفس الذي يعيه إلا لضرورة قال مع الذكر والقدرة لكن قال الدلك والموالاة بدأت الموالاة مع الذكر والقدرة لو عجز لا يكلف الله نفسه إلا وسعها لو نفي واحد كان مثلا غسل يده اليمين وما غسل اليسرى مثال وتوضع لسه كما يذكر إن شاء الله الأعضاء لينة بتغسلوا ما بعدها إذا كان أعضاء نشفة تغسل المنسي فقط كأنها لمعة كأنها لمعة تجي إن شاء الله فإذا قال من توابع هذه الأربع ليس فرائض مستقلة بذاتها إن هي من جزء من هذا هذا يقول لك الله ما في دليل لا في دليل لانه كلمه الغسل من العرب لا تطلق الا قالوا ما امرار اليد على العضو يعني واحد لو جاب وقف وشه كده كبر المهم المعصوم بس وشه ماشي ما بيقولوا غسل الوجه ده بل الوجه لكن لما يعمل كده يقولوا غسل عشان كده عندهم الذلك قالوا من لوازم الغسل من لوازم اذا كان امكن اما اذا ما ممكن ما في شيء ثاني تاخذ بس زي ما في يدك كده في المعصوره وتمشي تقول غسل يده السعوديين عندهم شيء من التساهل رجعت الشباب والدين بعد ما يتوضا يعني نادر جدا تلقى لك زول يمسك رجله يغسل اصلا بس يجي في الماسوره كده يمد رجله كده ويمشي اغلب الاحيان تلقى لمعات فالانسان يتقي يغسل الرجل ويتتبع ده السنه هذه هي السنه فيقول الفور يعني الموالاه وذلك العضو ما امرار اليد مع المويه او بعد المويه عندهم من الفرائض يعني كده الفريضه الرابعه والخامسه قال وذلك خفيف عشان بعض الناس عندهم وساوس الواحد يكلف نفسه لا ضروري تعذب نفسك مرر المويه عشان ما يبصر عضو غسل مطلوب هذا الناس الواحد يتوضا باربع خمسه اباريق بلبل جسمه كله تعب شديد جدا، فكله مساوي للشيطان، كله مساوي للشيطان. قال تلكن خفيف بيدي، يعني ما تمسح رجلك بطريقه ثانيه، ما بيسووا كذا كسل، ما بيودي يده عشان يمسح بيدك ثم غسل. قال نعم خفيف بيدك وموالاه. قال ان ذكر وقدر، ممكن يكون راجع للموالاه، ان ذكر ما ذكر القدره وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام، يعني أنت غسلت أعضاء كلها نسيت تمسح رأسك أو نسيت تمسح تغسل يدك، بل ذكرت بعد مدة طويلة أعضاء كلها نشفت، تجد غسل العضو المنسي ده فقط بنية إتمام الوضوء، بنية إتمام الوضوء والصلاة. حتى لو كنت صليت تعيد الصلاة لأن الوضوء كان ناقص، لما صليت بعد ما صليت تبقي أنه يدي دي ما غسلتها أو كان في لمعة في اليد، أمشي غسل المحل المنسي بنية الإتمام وعيد الصلاة. عشان كده قال نعم وبنى قال وبنى الناس مطلقا، يعني طال الزمن او قصر، كثره الاعضاء وقلت مطلقا بنيه الاتمام كالعاجل. واحد قاعد في السرير ما يقدر يتحرك، قاعد وضع المويه قطعت رجل ما غسلها، او المويه اندفقت منه ما قدر يغسل رجله، ما استطاع عجز. لما جاء واحد بعد فتره جاب له مويه يغسل رجله بس بنية الإتمام، لأنه عاجز لكان الناس يقعد من باب أولى، عاجز لأن الناس في النسيان فيه تفريط، لكن عاجز ما فيه تفريط، عاجز يغسل أيضا مهما طال الزمن أو قصر. قال نعم فلأنه مطلقا بنية الإتمام كالعاجز إن لم يفرط، إلا إذا كان العاجز ذا كان فيه هو فرط لأنه جاب بويه شوية نطق فيه وبعدين قام كبكب بويه في نص وجهه، في النهاية ما قطعت منه تفريط إهمال منه هو، ويعمل حسابه ما تكفيه، لكن هو كان السبب في الضياع يستأنف فضوه من جديد. وإلا بنى، فإن لم يفرط وإلا بنى ما لم يطل، إذا يعني كان هو كان مفرطا مثلا أو كان متعمدا بنى ما لم يطل، يعني زول يعني تأخر شوية الغسل العضو والعضو، أو كان مفرط هو في هذا التأخير كان بسببه، قال يبني على ما توضأ ما لم يطول الزمن، اذا طال يبدا الوضوء من جديد، واحد كان بيتوضا وقام خلى غسل يده وقعد يتونس مع رامي، بعد شويه لقى يديه نشفن قاعد يغسل يديه، لا يبدا من جديد، لكن لو كان المده قريبه ما مشكله. بعدين قام حدد الزمن ده، كيف يقدر الزمن الطويل من القصير؟ ما لم يطول، قال بجفاف عضو وزمن اعتدلا، العضو عضو معتدل والزمن زمن معتدل، يعني الانسان الشاب جسمه مشدود لأقل هواء بينشف، والزول العجوز المكرمش ده المهم تبقى في تكاميش يمكن ساعة، كلاهما ما هو مقياس، يعني زول وسط، زول عضو وسط، ما هو زول الشاب المفتل ولا هو العجوز يعني جسمه كله ذو تجاعيد، يعني هو شخص المتوسط. والزمن المتوسط ما يكون الحر الشديد الذي ينشف العضو لحظة، ولا يكون البرد البارد ده المويه ما تنشف من الجسم، يعني في زمن معتدل، في عضو معتدل لو نشف العضو يعتبر ذا بمقياس للزمن، يعني الزمن الطويل شنو؟ قال ما ينشف فيه العضو في الزمن المعتدل وفي العضو المعتدل، هذا المقصود به الزمن الغير طويل، أما إذا كان أكثر من ذلك استأنف العضو، ما لم يطل بجفاف عضو وزمن اعتدلا. كالعامد كذلك الانسان العامد لو قعد لحد ما العضو نشف يبدا العضو من جديد. ثم قالوا اتى بالمنسي فقط ان طال، ده في حاله شنو؟ في حاله العجز وحاله النسيان، ناسي كان او عاجز لحد ما العضو نشف، اعضاء كلها نشفت، يغسل العضو المنسي فقط بنيه الاتمام. اما اذا كان لسه كان اعضاء لينه تذكر مثلا ما مسح راسه غسل رجلينه بعدين تذكر وليس الأعضاء لينا، يمسح الرأس ويغسل ما بعده. ليه؟ عشان الترتيب، ترتيب إنه سنة مؤكدة، ترتيب سنة مؤكدة، عشان يعمل السنة يرتب يمسح الرأس وما يغسل ما بعده استحبابا. أما إذا كان عضو ناشف ما في معنى للترتيب ثاني، إذا كان عضو ناشف يغسل فقط العضو المنسي بنية الإتمام، فالكلام ده راجع للناس والعادي، أما المتعمد متى ما نشف يستأنف الوضوء. والمفرط متى مع نشف يستاند الوضوء. قال ان طال والا عاد ما بعده بترتيبه استحبابا فقط. هذا الترتيب عندهم سنه. الفريضه الاخيره قال اللي هي السابعه يعني كانوا قال اغسل الوجه اليدين الحرار اغسل الرجلين الفور الدلف سته. السابع قال النيه، والنيه من قديم محل خلاف هل شرط ولا فريضه. المالكيه رجعوا انها فريضه، رجعوا انها فريضه، والفرق ما كبير. يقول اصله قال الشرط ما كان خارجا من ماهية المسمى، والركن ما كان داخلا في المسمى. شرط يعني ما ينفر هذا الوضوء، حاجة ثانية لكن لا بد منه. والفريضة ما كان جزءا من الفريضة نفسها. النتيجة في النهاية ما في خلاف كبير. فقال النية، ونية رفع الحدث سافر وتابع، نية رفع الحدث بابتدائه يعني قبل ما عند ابتدائك في الوضوء يكون عندك نية رفع الحدث، لكن عندك حدث الحدث تنمي رفع الحدث في ابتدائي. وهم يقولوا يعني زي ما درسنا في المدرسة ولا شفت من كتب المدارس، يقول لك والنية عند غسل الوجه عند بداية الفرائض. يعني لو حتى لو ما أنا قال في المضمر الاستنشاق لأن مثلا سنة لو طلعت يقول ما يكتب، لكن بدا من الوجه. لكن أصلا أنك تبدأ النية قبل أن تدخل في الوضوء تكون لك نية الوضوء نية. والنية قال هي العزيمة، النية قال تشمل حاجتين، العزيمة على الفعل والإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذا الفعل. قالوا معنى النية. وفائدة النية التمييز قالوا بين العادة وبين العبادة. واحد غسل وجهه نظافته ثم ذكر ما توضأ واصل لا يكون لك نية الفريضة نية العبادة ابتداء، وتميز بين العادة والفريضة ما يقول. ونية رفع الحدث في ابتدائه، وممكن يكون نية استباحة ما منعه معنى واحد. تقول الله أنا مثلا والله قلت لا يتوضا عشان يرفع حدث البول ده. واحد يقول البول كان مانع، حدث كان مانع، عشان ارفع هذا المانع اتوضا. المانع واحد استباحة ما منعه الحدث. او اداء الفرض، انا اتوضا الان ربنا فرض علي الوضوء للصلاة، المانع واحد. قال ولو هذه النية شملت نية رفع الخبث. قلنا اخباث ما تحتاج لها نيات اصلا لانها تروح، مش كذا؟ قلنا ازالة النجاسة لا تحتاج لها نيات. لو قال والله مثلا في نجاسه في يدي غسل بالمويه، قال والله انا الغسل ده عايز بوضو وكمان اشيل النجاسه فيه، لا مشكله. انا النجاسه ما مطلوب منك تنوي، انا مطلوب منك تنوي. ما دام انت غسلت فالنجاسه راحت وغسلت الوضوء، وضوء صحه، وضوء صحه. او اما ان يتعرف الخبث او اخراج بعض ما يباح. واحد كان يتوضا تسلسل قال والله الوضوء ده بس لصلاه الظهر، نعمل ده اي حاجه ثانيه انت تتحدد؟ لا، تصلي بالعصر، تقرا بالقران، تطوف بالبيت الحرام على كيفك. لانه ما هو انت ما بتحدد نتيجه الوضوء. رب سبحانه وتعالى امر ان توضيت تصلي الوضوء، تطوف البيت، تقرا القران، المصحف، كل ما يتوقف عليه الوضوء صاحبه. قال نعم. او يخرج بعض ما يباح، يعني كما يقول تغسل يد بنية الوضوء ونية رفع الحدث، قال ما في مشكلة. إذا أخرجت بعض ما يباح بالوضوء كذلك قال ما يخالف، ما له تأثير وما يباحه، بخلاف نية مطلق الطهارة. القول الصحيح برضه كافي إن شاء الله. واحد داري يتوضأ قال نية، قال نية مطلق الطهارة داري يكون طاهر إن شاء الله على وضوء ما في إشكال. هم يقولوا لا أنت تنوي نية رفع الحدث أو استباحة ما منعه الحدث أو أداء الفريضة، لكن نية مطلق الطهارة قالوا محل خلاف. لكن إن شاء الله الراجح أيضا نية مطلق الطهارة كفاية برضه في الوضوء، مطلق الطهارة. أو إخراج ناقض ده بيأثر الوضوء. واحد عنده أحداث كثيرة، نام وبايل وأي حاجة، قام متوضأ قال الله الوضوء بس للنوم بس، يقول له ما معنا ده عبث، ما عنده وضوء، مشكلة ما عنده وضوء يخرج ما يعني شيء ما. لكن ما ضروا منه يتذكر انه عندك حدث، ما مطلوب منك تستحضر الاحداث. لكن انت ما بتتفلسف تقول والله الوضوء بس للشده بس فقط، لكن ما عندك وضوء. اذا كان في احداث ثانيه ما ينفع. قال او اخراج بعض ما يباح او اخراج ناقضي او نيتي ان كنت احدثت، برضه ما عندي وضوء. واحد متوضي لكن جاي يتوضى مره ثانيه، والله الوضوء ده كان عليه حدث يهو لوضوان، ما تعرف كمان تجديد ما ينفع. لا تدخل بنية جازمة، لا تدخل بنية جازمة، كان واحد من الناس وضوءه كان منتقص، كان يتوضا بنية التجديد، ثم تبين انه كان محدثا لا بد من الوضوء لانه لم يتوضا بنية الحدث او بنية الفريضة، هذا من باب التجديد. انت قلت الله انا اجدد الوضوء، جددت الوضوء، تذكرت انا كنت محدث تعيد الوضوء. وبعدين انت شاكي هل عندي وضوء ولا ما عندي وضوء؟ والله انا اتوضا، ان كان في وضوء الحمد لله، لا تجديد، ما في وضوء كمان يبقى وضوء ما ينفع. لا بد ان يدخل بنية جازمة، يدخل بنية جازمة. قال ان كنت احدثت فله، ثم قال ولا يضر عذوبها بخلاف الرفض في الاثناء لا بعده. يعني التغافل عن النية، انت في البداية كنت عندك نية الوضوء، كنت قاعد تغسل اليدين لك ما متذكر الوضوء ولا ما غسلت ما يضر. انا بس في البداية كنت عندك نية، يعني التغافل عن النية في اثناء الفعل قال ما يضر ما يضر. قال عذوبها يعني الغفلة عنها او عدم وجودها، وما يعذب عنه مثقال ذرة، يغيب يعني يغيب يغيب عنه النية قال ما يضر. ولا يضر عذوبها بخلاف الرفض، واحد غسل وجهه لا يغير رايه، الله خلي حسن الوضوء الان يتوضا بعدين لان انا ماشي كده، لما واصل ما ينفع تبدا من جديد. لو غسلت وجهي قلت والله وضوء انا خليته الوضوء، لا اجي اتوضا بعدين مثلا، يا اخي احسن اكمل لما ينفع، ما دام رفضت ابدا من جديد. الرد ناقض له اثناء، اما اذا انتهيت من الوضوء توضيت الوضوء يا اخي نخليه بعدين يتوضا ما يضرك. اصلي انتهيت من الوضوء خلاص بقى وضوء، هذا تقول والله انا الوضوء ما دايره خلاص علق فيه. لكن لو اثناء الوضوء قلت انا خليه اتوضا بعدين قال له ما ينفع ابدا من جديد. عشان كده قال ولا يضر وجوبها بخلاف الرفض في الاثناء لا بعده، كالصلاه والصوم. واحد قاعد يصلي قال يصلي الظهر نوى دخل في الصلاه، بعدين قال والله انا يمكن اذا جيت جماعه بعدين احسن اخلي الصلاه دي، احسن واصل. قال له صلاته باطله، صلاته دي باطله فريضه ما تنفع، لانك انت اثناء الصلاه رفضتها، لكن انتهيت من صلاه الظهر سلمتها، بعدين قال والله الصلاه دي خليها انا اشوف واحد احسن منها، دي صلاتك دي صلاتك، لو قعدت ان شاء الله مع جماعه تؤجر، ما قعدت ما عليك حاجه دي صلاتك خلاص. يعني الرفض بعد الانتهاء من العمل ما يضر، اما اثناء الفعل يضر. على الصلاه ده القول الراجح الصحيح، وعلى الوضوء الصوم محل خلاف، قال الصوم ان شاء الله فيه قول، لكن المالكيه رجعوا قال يضر، لكن ان شاء الله يراجع عدمه. يعني واحد صايم قال الله انا افطر وما فطر، صومه صحيح ان شاء الله، صومه صحيح. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم مرات ياتي الى بيوت يسال هل عندكم شيء؟ قالوا يعني لا، قال اذا انا صايم، يواصل في صومه، كان نوى الفطر ثم يتركه، ما في مشكله ما في مشكله. لكن هم قالوا هنا قالوا النوافل دي حاجه ثانيه، لكن قالوا في الفرائض لو اثناء الصلاه اثناء الصوم اثناء الوضوء رفضت قالوا تبطل العباده، اما بعد الانتهاء منها العذوب قالوا ما تضر، او الرفض قالوا ما يضر. والله سبحانه وتعالى اعلم. هذا يكون انتهاء من فرائض الوظيفه. اذا واحد عنده اضافه عنده تعليق استفسار فرائض الوضوء. ما بعد المنسي، يعني انت كنت ناسي تمسح مثلا راسك، غسلت رجليك لسه اعضاءك لينه، اذا كنت ما مسحت راسك امسح راسك ثاني غسل رجليك مره ثانيه عشان الترتيب الاعضاء لينه. اما اذا كان مده طويله الاعضاء نشفت بس تمسح راسك بنيه اتمام الوضوء وخلاص. ايوه لا ما تقول اصلا، هم ذاته قالوا التلفظ قالوا خلاف الاولى، ما تقول نويت اتوضا ولا نويت اصلي ولا اي حاجه، قالوا ما يتلفظ بالنيه الا في الحج، لبيك اللهم بعمره لبيك اللهم بحج كده. لكن مع ذلك النيه محلها القلب، النيه محلها القلب. شيخنا ذا في كتابه في شرحه قال وان تلفظ فواسر، يعني بعض الفقهاء يقول لك الشافعيه المتاخرين مرات عندهم شرط حتى لو صليت مع امام ونويت وصلي الظهر اربع ركعات حاضرا مع هذا الامام، هذا قال كذا تقول تكلم هذا الله بها من سلطان، لكن النية محلها القلب. نويت خلاص اذا ما شاء الوضوء معناه ما شاء الوضوء خلاص، ما يحتاج تلفظ اصلا يحتاج لا. يصلي بالناس يعني يستخلف يستخلف انت قلت مع هذا الامام هذاك هذا الامام يجب ان هم عندهم شرط والمالكيه وافقوهم فيه وقال خروجه من الخلاف. المستخلف ده ينوي الامامه قال سنكون بدله. هم المالكيه بيقولوا يجب قالوا يعني الامامه في ثلاث حالات: المستخلف وصلاه الجمعه وصلاه الظهر. عندهم لابد تكون نيه الامامه، نيه الامامه المستخلف عشان يكون بدل ذاك، عشان يكون بدل ذاك. اما الناس ما رأوا المسألة دي ما شرط عندهم نية الإمامة حتى للمستخلف. إن شاء الله في باب الاستخلاف. أيوه. ناجر قال وفضل عنه مجمع الاثنين وذكر يعني قال عنه شنو أكثر وركوز المدير. أيوه خش المنزوح. البياض. أيوه. ماشي يعني. الله هو الغول الصحيان من الأذن الأذن، لأنه في حديث فيه ضعف قال أذنان من الرأس وما خلفه من باب أولى، وما خلف الأذنين من باب أولى، قال أذنان من الرأس. حتى ابن عبد البر يجنح على صحة الحديث، يقول ما دام أذنان من الرأس ما بعده تابع للرأس. هذا القول الصحيح إن شاء الله.